قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتا، وجب مهر المثل. وعلى إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فصل. وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتا، وجب مهر المثل، ولا إن كانت لزوجة، إلى آخره. قال رحمه الله: فصل. هذا الفصل يذكر فيه رحمه الله فيما إذا كان الصداق غير معلوم، وكذا إذا كان مؤجلا، وغير ذلك من الأحكام. أولا، يجب في الصداق أن يكون معلوما، مثل 10,000 ريال أو 3 سيارات من النوع الفلاني وهكذا، أو عمارة في الحي الفلاني التي وصفها كذا وكذا. يعني يكون الصداق معلوما، فإذا لم يكن كذلك بأن كان مجهولا، مثل أن يقول أصدقتك 4 ولا يعرف ما هو 4، هل 4 سيارات أم 4,000 أم 4 عمائر أو غيرها، فإذا كان مجهولا لا يصح. وإن كان مبهما كذلك لا يصح، فلو قال أصدقتك سيارة فلا يعلم نوع السيارة ولا إنتاجها، فيبطل هذا المسمى المجهول، ويجب مهر المثل. ننظر كم المرأة مهر مثيلاتها ونعطيها منه. وكذا إذا كان معدوما المهر لا يصح، مثل لو قال أصدقتك الذهب، كيلو الذهب المسروق مني، هذا معدوم لأنه مسروق فليس في يده ولا يعلم أين هو، فيصدقها كذلك يبطل هذا المسمى وهو كيلو الذهب، ويكون لها مهر مثيلاتها كما سبق في قاعدة المصنف: ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. وكذا لو قال أصدقتك سيارة المسروقة لا يصح، لأن السيارة الآن معدومة ليست مقبوضة عنده فلا يصح. فإذا كان الصداق غير معلوم لا يصح، لذلك قال: وإن صدقها ألفا إن كان أبوها حيا. يعني لو عند العقد قال الصداق كم الصداق، قال الصداق 1000 إذا كان أبوها حيا، وبألفين إن كان ميتا، إذا كان أبوها ميتا فالصداق 2000. قال: بطل المسمى. لماذا؟ للجهالة، لا نعلم هل أبوها الآن حي أم غير حي. ويجب مهر مثيلاتها من النساء. وقوله: وإن أصدقها ألفا، يعني 1000 دينار مثلا أو 1000 درهم، فهنا لما كانت جهالة لا نعلم ما هو الحال، هل أبوها حيا أم أبوها ميتا، لا يصح. أما إذا تبين الحال فيصح. فإذا قيل كيف لا نعرفه عند العقد، نقول نعم، قد يكون المهر قدم على العقد، فقيل كم تدفع بينه وبين الوسيط، فقال إذا كان أبوها حيا أنا أعطيها مثلا 10,000 ريال، إذا كان ميتا أنا أرحمها ضعيفة فأعطيها 50,000 ريال. نقول هنا مجهول، فتقول فلا نعلم هل يعطيها 10 أو يعطيها 50,000 ريال. فقال المصنف: وجب مهر المثل، يعني وجب بطل المسمى ووجب مهر المثل. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة قريبة منها. قال: وعلى إن كانت لزوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى. هذه المسألة قول مصنف فيها نفي للمرأة المخطوبة، فلو أنهم شكوا في الخاطب هل عنده زوجة أو ما عنده زوجة، فقال المهر 50,000 ريال، وإذا ما صدقتموني أن ما عندي زوجة فالمهر 100,000. فهنا لو كان عنده زوجة تستفيد المخطوبة، فيأتيها مبلغ زائد، يأتيها مهرا زائدا. فعلى قول مصنف يصح بالمسمى، يعني يصح المهر بهذا المسمى إن كان كذا وإن كان كذا. ومثله أيضا لو قال أنا سوف أعطيها سكنا مستقلا، ولو خرجت أعطيها سكنا مستقلا والمهر 50,000 ريال، ولو خرجت أعطيها مهر 70,000 ريال، فهنا فيه منفعة لها بالزيادة. فعلى قول مصنف هنا إذا كان فيه منفعة لها يصح هذا الأمر المجهول. وبعض أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد، يلحق هذه المسألة الثانية بالمسألة الأولى وهو الجهالة، لوجود التردد هل الصداق 50,000 أم الصداق 70,000 ريال، فلما وجدت الجهالة أصبح لا يصح. وهذه الرواية هي الأقوى في المذهب، وهو كل ما كان صداقا مجهولا فلا يصح. وكذا إذا كان الصداق معلقا بقدوم شخص مثلا، مثل وقيل كم الصداق، فيقول إن عاد أخي من الدراسة من مكة خلال أسبوع الصداق 100,000، وإن تأخر فالصداق 50,000 ريال، هنا معلق فلا يصح. وكذا لو قيل الخاطب كم الصداق، قال إن نجحت من المدرسة من تخرجت من الجامعة هذا الفصل فالصداق 50,000، وإن تأخرت فالصداق 20,000، فما دام معلقا فلا يصح. إذن لا يصح الصداق إلا إذا كان معلوما، ولا يصح إذا كان معلقا بشيء، يعني إن كان كذا وإن كان كذا في تردد فلا يصح. وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عين أجلا وإلا فمحله الفرقة. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة ثانية، وهي تأجيل الصداق هل يصح أو لا يصح. قال وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، وإذا أجل الصداق يعني إذا أجل جميع الصداق، فلو قيل مثلا كم المهر، قال المهر 50,000 ريال أدفعها بعد سنة يصح، لأن الصداق عوض وهو مال، والله يقول أن تبتغوا بأموالكم محسنين، فسمى الصداق مالا. وإذا كان مالا فالمال يصح فيه التأجيل، ذلك قال وإذا أجل الصداق يعني كله أو بعضه، يعني مثلا قلت كم الصداق، قال الصداق 40,000 ريال، الآن أدفع 10,000 و30,000 ريال بعد سنة يصح، يعني يجوز أن يكون بعضه مقدما والبعض الآخر مؤخرا. فإذا ثم بعد ذلك قال فإن عينا أجلا يعني لدفع المؤخر، متى يدفع المؤخر، بعد سنة، بعد 6 أشهر، بعد أربع سنوات أو غير ذلك. فإن عينا أجلا يعني زمنا، وإلا فمحله الفرقة، يعني لو قال الصداق 10,000 ريال مقدما الآن و50,000 مؤخر ولم يعين زمنا مؤخر إلى متى، نقول يصح. ما هو المؤخر إلى متى، قال إلى الفرقة، والمراد بالفرقة إما الفرقة بالموت أو الفرقة بالفراق من طلاق أو خلع أو فسق، أيهما أقرب يكون لها المؤخر. فلو أن امرأة قيل لها لك مؤخر 50,000 ريال، ثم بعد سنة مات زوجها قبل قسمة التركة، نعطيها المؤخر لأنها من الديون على زوجها. ولو أن المؤخر 10,000 ريال ثم طلقها بعد 6 أشهر يحل المؤخر حتى لو ما مات، إن حصل الطلاق. وكذا لو كان فسخا عند القاضي والأمر ليس من جهتها وإنما بسببه، هو كان يكون يشرب الخمر ونحو ذلك، يكون لها يحل لها المؤخر. أما إذا كان خلعا من قبلها هي لا تريده لا لعيب فيه، يعني الفرقة بسببها وهي فعلت ذلك لتأخذ المؤخر، لا نعطيها المؤخر لأن هذه خديعة من أجل أخذ ذلك المال بغير حق، فلا نمكنها منه. إذن إذا كانت الفرقة بموت يحل لها المؤجل، إذا كانت الفرقة بفسخ، وإذا كانت الفرقة بطلاق يحل لها المؤجل. إذا كانت الفرقة بفسخ أو خلع وليس من قبلها، يعني ليس السبب منها هي، فيحل لها المؤخر. وإن كان السبب منها هي تتصنع أنها لا تريده أو لا تخدمه أو لا تقوم بواجبه وتزعم مثلا أنه سيء الأخلاق ونحو ذلك، لا نعطيها شيئا من المؤخر، الفرقة بسببها. ويصح أيضا لو كان جميع المؤخر، لو كان جميع الصداق مؤخرا، كم الصداق، قال 10,000 لكن بعد 10 سنوات، أو كم الصداق 10,000 مؤخر ويسكتون، فمحله محله المقصود فزمنه، فالمقصود بالمحل الزمن، أما بفتح الحاء المحل المكان. نعم. وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل، وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته. قال رحمه الله وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل. لما ذكر المصنف رحمه الله بأن الصداق يجب أن يكون معلوما وكذا يجب أن يكون مباحا، لكن لو كان محرما فإنه يجب مهر المثل. لذا قال وإن أصدقها مالا مغصوبا، وهما يعلمان بأنه مغصوب فإنه يجب مهر المثل. مثل لو أن شخصا غصب كيلو من الذهب من شخص، أخذه من يده ثم ذهب وأعطاه صداقا للمرأة وهي تعلم بأنه مغصوب، فهذا المهر لا يصح، ويجب على القاعدة مهر المثل. فكل ما لا يصح مهرا يكون لها مهر المثل. فمثلا ينظر إلى مثيلاتها من النساء كم صداقهن فتعطى من الصداقة. قال أو خنزيرا، يعني إذا أصدقها مالا محرما كالخنزير يبطل هذا الصداق ويجب لها مهر المثل. ونحوه مثل لو أصدقها 100 لتر من الخمر، عقد النكاح يصح، وهذا المسمى من الصداق يبطل ويجب لها مهر المثل. ونحوه أيضا مثل لو جعل صداقها أدوات المعازف فإن عقد النكاح يصح، وهذا المهر المسمى يبطل ويجب لها مهر المثل. لذلك قال ونحوه وجب مهر المثل. ثم بعد ذلك ذكر فيما لو أن الصداق لم يكن محرما وإنما فيه عيب، قال وإن وجدت المباح معيبا، يعني وإن وجدت الصداق المباح، المباح مثل نقود أو مثل السيارة مهرا أو مثل سجاد جعله مهرا أو ذهبا جعله مهرا وهكذا، وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته. يعني لو أن رجلا جعل صداق المرأة سيارة فقالوا أين الصداق؟ قال السيارة التي تحت سليمة. نعم سليمة. فلما ذهب أولياء المرأة لهذه السيارة وجدوا أنها معيبة، يعني تساوي مثلا 100,000 لكن العيب الذي فيها أنقصها 20,000 ريال. خيرت بين أرشه، يعني السيارة سليمة 100 ومعيبة 80، الأرش يعني الفرق بين الصحة والفساد، هذا الأرش، فالأرش هنا 20,000 ريال. تخير بأنها تبقى عندها السيارة وتعطى قيمة هذا الفرق 20,000 ريال أو قيمته، يعني ترد السيارة تقول لا مدام معيبة ما أريدها أعطني 100,000 ريال. وكذا لو أعطاها صداقا 100 سجاد فاخر، 100 من السجاد الفاخر، فوجدت وهذه 100 سجاد الفاخر تساوي مثلا 100,000 ريال، فوجدت 50 سجادة فيها تلف وعطب، نقول تخير يصير 100,000 وبعد السجاجيد 100 سجادة، فكل سجادة تكون 1,000، تخير إما أن تمسك هذه السجاجيد وتعطى 50,000 ريال، أو تقول لا ما دام هذا السجاجيد فيها عيب لا أريدها، خذها وأعطني قيمة تلك السجاجيد إن كان لها قيمة 100,000 ريال. وإذا كان لها مثل، يعني من المثليات، وعند المذهب المثلي هو المكيل والموزون الذي لا صناعة مباحة فيه مثل السكر والأرز وغير ذلك، لكن عند المذهب السجاد في صناعة وليس من المثلي، الساعة فيها صناعة وليس من المثلي، والسيارة فيها صناعة ليس من المثلي، المثلي مكيل موزون مثل شعير سكر رز وهكذا. فإذا كان للصداق مثل يجب المثل، وإذا لم يكن له مثل يجب القيمة. نقوم ذلك، فمثلا السجاد في المذهب ليس له مثل حتى لو كان المصنع واحد، على المذهب لأنه ليس لا مكيل ولا موزون، والقول الثاني لا، كل ما كان مماثل له حتى ولو دخلته الصناعة فإنه يكون مثليا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إناء بإناء وصحفة بصحفة، الإناء والصحفة ليست مكيلة ولا موزون ودخلتها الصناعة، وما ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالمثل، بدل هذا الإناء الذي انكسر تحضرون إناء، وبدل هذه الصحفة التي انكسرت تحضرون صحفة أخرى. المهم على قول المصنف إذا كان الصداق متقوم لها الخيار أن ترد هذا الصداق المعيب وتأخذ قيمته، ليس بمتقوم وإنما له مثل تأخذ المثل. تبين مما سبق أن الصداق إذا كان محرما يبطل ولها المهر المثل، وإذا كان مباحا لكن فيه عيب تخير بين قبض هذا المهر وتأخذ القيمة بين الصحة والفساد الذي هو الأرش، أو ترد هذا المهر المعيب وتطالب بالقيمة إذا لم يكن له مثل. وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية. فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما، ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها. قال رحمه الله: وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية. فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما. يذكر المصنف رحمه الله هنا فيما إذا أعطى الخاطب المهر للمرأة ولغير المرأة فلا يخلو، إما أن يكون الذي أعطاها مع المرأة، إما أن يكون أباها، وإما أن يكون غير أبيها من الأولياء كالابن والأخ والعم والوصي وغير ذلك. فإذا أعطى جزءا من المهر لها وجزء الآخر لأبيها يصح هذا، ويكون المهر هو جميع ما أعطاها لها ولأبيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت ومالك لأبيك. فإذا دفع لأبيها شيئا يحتسب ذلك في مقدار المهر. لذلك قال: وإن تزوجها على ألف لها، يعني مثلا ألف دينار أو ألف ريال، وألف لأبيها، يعني يعطيها ألف ويعطي أباها ألف، صحت التسمية، يعني يصح المهر بما أعطاه له ولها، فيكون مجموع المهر 2000 ريال أو 2000 دينار، فيصح المهر بالمجموع. فمثلا لو قال الأب: أنا أزوجك بنتي بشرط تعطيني 50,000 ريال وتعطيها هي 50,000 ريال، نعتبر المهر هنا 100,000 ريال، وتظهر الثمرة ذلك فيما إذا حدث طلاق قبل الدخول والخلوة وبعد قبض المهر، لأن الله يقول: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فإذا طلق الرجل امرأته قبل المسيس، يعني قبل الخلوة والجماع، فإنه يرجع بنصف المهر. فإذا دفع لها ولأبيها نحتسب أن المهر جميعا كأنه دفع لها، فيرجع بنصف المهر. فمثلا لو أعطى أباها 50,000 ريال وأعطى الزوجة 50,000 ريال ثم طلق قبل الدخول والخلوة، نصف الصداق هنا 50,000 ريال، فيعيدون له 50,000 ريال، لكن من الذي يعيد؟ الذي يعيد المرأة، تعيد نصف ما أعطى من مجموع الكامل المهر. لذلك قال: فلو طلق قبل الدخول، يعني بعد العقد لكن ما دخل، لكن إذا دخل أو اختلى بها يستقر جميع المهر، لكن عندنا الآن لو أراد إعادة نصف المهر، قال: فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف، يعني رجع بالنصف، على من؟ على المرأة، لأن المهر أصلا للمرأة، وإنما جاز للأب أن يأخذ شيئا من الصداق لأنه يأخذه بالتملك من باب الهبة. فإذا قبض شيئا من الصداق بنية التملك يصح: أنت ومالك لأبيك، إن أحق ما أكلتم من كسبكم وإن ولدكم من كسبكم. لذلك قال: رجع بالألف، يعني هو النصف، ولا شيء على الأب لهما، يعني الأب لا يطالب لا الزوج ولا الزوجة، وإنما هو يطالب الزوجة. أما الأب فإنه أصبح ملكا من أملاكه لأنه قبضه من باب الهبة بنية التملك من قبل بنته. فإذا طلق الرجل قبل الدخول والخلوة والصداق مثلا 40,000 ريال، فلو أخذ الأب 30,000 ريال وأخذت الزوجة 10,000 فقط، يرجع هو على الزوجة بالنصف، وما هو نصف مجموع المهر 20,000، فيرجع على الزوجة 20,000 ريال. فلو قالت: أنا ما قبضت إلا 10، نقول: صحيح ما قبضت إلا 10، لكن بقية المبلغ من الصداق أخذه والدك، ونأخذ النصف من المرأة لأن المرأة صداقها لها، فلا نعرف إلا المرأة، فما أخذه الأب من باب التملك فقط، باب التبع، واضح؟ فلو أن الزوج قال: سوف أطالب الأب بنصف ما أعطيته، هو مثلا أعطاه 30,000، فأقول لها: أعطني 15، وأطالب المرأة بنصف ما أعطيتها وهو 5,000 ريال، نقول: لا، ليس لك سبيل على الأب وإنما سبيلك على المرأة، لأن المهر لها. لذلك قال ولا شيء على الأب لهما، فلا تطالبه البنت لأن أنت مالك لأبيك، وأنت ما تطالبه لأن الصداق أصلا للمرأة. فهذا ما تقدم إذا كان الولي هو أبوها فيصح المهر المسمى له يعني الأب ولها، ويحتسب المجموع المهر كأننا أعطينا جميع ذلك المهر للمرأة. أما إذا كان الولي غير الأب كالابن أو الجد أو الأخ أو العم أو ابن العم أو الوصي، قال عن ذلك ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها. يعني لو قال الابن ووالده متوفى مثلا، فلو قال ابن الزوجة أنا أريد أن أزوجك أمي لكن أعطني 50,000 ريال وأعطها هي 30,000 ريال، نقول ليس لك شيء، كله لأمك. لذلك قال ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى من الصداق لها لأنها حق لها. الله يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فآتوهن أجورهن، فهو حق من حقوقها. ولو قال الأخ أنا أزوجك أختي لكن أعطني من صداقها 10,000 ولها 30,000 ريال، نقول لا يصح، وكل المسمى من المهر وهو 40,000 ريال للزوجة وليس لك شيء. نعم. فتبين ما سبق أنه يصح أن الخاطب يعطي الأب إذا شرط ذلك أو لم يشرط، ويعطي الزوجة ويحتسب الجميع من المهر. أما غير الأب فلا يحتسب ما أعطاه من المهر، لكن لو أن الزوج أو الخاطب أراد أن يعطي الأخ هدية ليتألفه ما في بأس، لكن لا يحتسب من المهر، أو أراد أن يعطي عمها شيئا لا بأس، لكن لا يحتسب ذلك من المهر في حال الطلاق قبل الدخول. ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح وإن كرهت، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل. قال رحمه الله ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر المثل صح وإن كرهت، وإن زوجها به ولي غيره صح بإذنها، وإن لم تأذن فلها مهر المثل. يذكر المصنف رحمه الله هنا في تزويج المرأة بمهر أقل مما هو معتبر لها، قال ومن زوج بنته، يعني ومن زوج الأب بنته، فالولي هنا الأب، ومن زوج بنته يعني البكر، ولو ثيبا يعني حتى ولو كانت البنت أيضا ثيبا، يعني سواء كانت البنت بكرا لا ينظر في رضاها في الزوج أو الزواج، أو ثيبا ينظر في رضاها في الزوج لكن زوجها بدون مهر المثل صح. بالنسبة للبكر صح تزويجها بدون مهر المثل، لأنه أصلا على قول المصنف أن البكر لا يؤخذ إذنها حتى ولو كانت 40 سنة عمرها، فإذا كان لا يؤخذ إذنها في الرضا بالزوج فمن باب أولى لا يؤخذ إذنها في الصدق في مقداره سواء كان قليلا أو كثيرا. وأما الثيب فعلى قول المصنف تزوج ولو بدون مهر أقل حتى ولو كان يؤخذ إذنها، لأن للأب أن يتملك من مالها ما شاء، أنت وأبوك أنت ومالك لأبيك. فلو مثلا عندنا بنت عمرها 20 عاما مهر مثيلاتها 50,000 ريال، فلو أتى الأب زوجها ب10 ريالات على قول المصنف يصح، ذاك قال ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر المثل، يعني مثلها مهرها 50,000 لكن زوجها بدون مهر المثل صح، وإن كرهت حتى ولو كانت تريد أن يكون مهرها مثل مهر مثيلاتها. وكذلك الثيب لو أن صداقة مثلها 20,000 ريال فزوجها أبوها بريال واحد أخذ إذنها فقال هل تريدين زيدا، فقالت نعم، ثم يذهب ويقول الصداق ريال واحد، فعلى قول المصنف يصح لأن المال للأب أن يتملكه، ذلك قال صح وإن كرهت. هنا إذا كان الولي هو الأب، أما إذا كان الولي هو غير الأب فلابد من إذن البكر والثيب في قلة مهر صداقها عن مثل عن مهر مثيلاتها، لذلك قال وإن زوجها به، أي وإن زوجها بدون مهر المثل ولي غيره يعني غير الأب صح بإذنها. يعني لو قال مثلا العم هو الولي فقال يا ابنة أخي أريد أن أزوجك من زيد ترضين، قالت نعم، قال وأخذنا المهر 10,000 أقل مهر أخواتك 50,000 هل ترضين؟ قالت نعم أرضى، يصح، لذلك قال صح بإذنها. قال وإن لم تأذن فلها مهر المثل، يعني لو أن عمها زوجها 20,000 ريال ومهر مثيلاتها 60,000 ريال فقالت لا أنا ما رضيت، لماذا قلت للمأذون وللزوج المهر 10,000؟ فلها أن تطالب بهذا الفرق، فلها مهر مثيلاتها، فلا تمكن نفسها من الزوج حتى يعطيها كامل صداقها، لذلك قال وإن لم تأذن فلها مهر المثل، يعني لها مهر مثيلاتها من النساء كأخواتها وبنات أخيها وهكذا. وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، وإن كان معسرا لم يضمنه الأب. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة تزويج الابن، المسألة التي انقضت تزويج البنت بدون مهر المثل، هنا تزويج الابن بدون مهر المثل. قال وإذا زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، يعني لو أن الأب زوج ابنه الذي عمره 10 سنوات بمهر المثل، مثل لو أن مثله يدفع 20,000 ريال فزوجه 20,000 ريال صح في ذمة الزوج، يعني صح هذا المهر، والذي في الأصل يدفع هو الزوج الصغير، صح المهر في ذمة الزوج، يعني نأخذه من مال هذا الصغير، إن كان له مال مجموع عند الأب نأخذ من هذا المال، وإذا لم يكن له مال ودفع أبوه عنه هذا المال يكون في ذمة الزوج للأب، هذا إذا زوجه بمهر المثل، وهذا لا إشكال فيه، يعني لو أب زوج ابنه الصغير بمهر المثل واضح ما في إشكال، لكن قال المصنف أو أكثر، مثل لو أن هذا الابن الذي عمره 10 سنوات مهر مثله 30,000 فتقدم الأب لخطبة امرأة له، وكما سبق أن الصغير لا يشترط إذنه، فللأب أن يزوجه وهو لا يعلم ولا يرضى، فلو أن الأب إلى ناس وقال أنا أريد أن أزوج ابني الذي عمره 10 سنوات بنتكم فاطمة، قال والمهر 200,000 ريال يصح هذا المهر ويكون في ذمة الزوج في ذمة هذا الصغير، فإذا كبر فمثلا لو جعل الصداق مؤخرا يصح، وإذا كبر الزوج هو الذي يدفعه للمرأة، ولو أن الأب هو الذي دفع عنه فيكون في ذمة الزوج لأبيه، لماذا؟ لأن الذي ينتفع بالزواج والاستمتاع هو هذا الصغير هذا الزوج، فيبقى المهر في ذمته. قال وإن كان معسرا لم يضمنه الأب، يعني على كل حال الذي يدفع الصداق هو الابن، فإن كان معسرا ما يضمنه الأب، يقول أنا زوجته باجتهادي وهو ابني والشرع أعطاني الإذن بأني أزوجه بدون رضا، فأنا زوجته واشتهت 200,000 ريال، ومن طبع الأب هو الشفقة والرحمة والرأفة بابنه، فتصرفه يصح فيما هو لابنه، فإذا كان معسرا ما يضمنه الأب، لأن في الأصل هو سعى لمصلحته وينتفع بالزواج بالاستمتاع والخدمة من قبل الزوجة ونحو ذلك، فإذا كان معسرا ما يضمن، ومن باب أولى إذا كان موسرا يعني غير معسر ما يضمن، يعني لزوجه 200,000 ريال والابن هذا الصغير عنده مال كثير، مثل أتاه من هبة، مثلا أتته هبة 1,000,000 ريال فيأخذ الأب من هذه الهبة 200,000 ريال ويعطيه أهل الزوجة، هنا موسر ما يضمن الأب، وإذا كان معسرا أيضا لا يضمنه، يعني كل تصرف في الصداق من قبل الأب لابنه الصغير من مال الذي يتحمله الابن الصغير، والأب مصدق ومؤتمن فيما يتصرف به لمصلحة ابنه. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.